الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلنصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، أنا موعد مع شرح كتابي السنة للإمام ابن أبي عاصم أبو بكر بن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب صفات الله عز وجل، وعند بعض النسخ هذه تتمت الجزء الأول في بعض النسخ على مجلدين، فنحن اقتربنا من تتمة الجزء الأول. الجزء الثاني عند بعض النسخ يبدأ من باب الحوض، وإلا النسخة التي معنا هي مجلد واحد فقط، لكن يعني كأننا انتصفنا، يعني انتصف الكتاب على قرب من ذلك. صلى الله عز وجل أن يرزقنا إتمامه على الوجه الذي يرضيه عنا وأن نعمل بهذا العلم. توقفنا عند الباب 146 أو 146 في باب التصدق، من تصدق بصدقته. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صلنا وشفنا وارحمنا. قال المصنف باب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقه من كسب طيب وضعها في موضعها فقد اخذها تبارك وتعالى بيمينه ليربيها له، كما يربي احدكم قلبه، كما يربي احدكم حلو وفي قراءه سلوكه حتى يكون مثل الجبل العظيم. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل باب. قال المصنف: عن عائشه قالت: تبارك الذي وسع سمعه الاصوات كلها، ان امراه تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض. تبارك الذي وسع، تبارك الذي وسع، وسع، تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. تبارك الذي وسع، كسر السين، وسع، تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن مرة تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى عليه بعض. إن أنزل الله عز وجل: وسمع الله قول الذي تجالس في زوجها. وعن ابن مسعود قال: إن مسافر بأسوار الكعبة إذ دخل ثلاث نفر، ثقفي وختناه قرشيان، أو قرشي وختناه ثقفيان، فتحدثوا بينهم فقال أحدهم: أترون الله تعالى يسمع مقالتنا؟ فقال أحدهم: أراه يسمع إذ رفعنا ولا يسمع إذ خفضنا. فقال الآخران: إن كان يسمع منه شيئا فإنه يسمعه كله. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: فنزلت هذه الآية: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. أنا ببحث عنه أصلاً، كتبت مش موجود. والله فيها زيادة. وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل 29. وعن عبد الله قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشيان، قليل فقه قلوبهما كثير شحم بطونهما، فقال احدهما: اترون الله عز وجل يسمع ما نقول؟ ثم ذكر حديث نحوه. جاء في حديث ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن تصدق بصدقه من كسب طيب وضعها موضعها الا اخذها تبارك وتعالى بيمينه فيربيها له او يربيها له كما يربي احدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل العظيم. قال هنا: ما تصدق احد بصدقه من طيب، اي من حلال، طيب هنا يقصد به الحلال، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله الا الطيب، اي لا يقبل من الاقوال والاعمال الا طيبا، وكذلك لا يقبل من الصدقات او الاموال الا طيبا. هو طيبا اي ما كان خالصا لوجهه الكريم، سواء كان الاقوال او الافعال او الاموال، ما لا يقبل الا طيبا، هو ما كان حلالا، يعني سبب الرزق فيه كان حلالا. فيضعوها، قال: فيضعوها في حقه، في حقها، اي يضعها، يعني اي يضعها في موضع الصدقه، فتربو في كف الرحمن، في روايه، في روايه اخرى في كف الرحمن هنا بيمينه، اي تعظم وتزيد ثوابها، سواء كانت كف، روايه الكف ليست هنا، او في يمينه، اي تعظم وتزيد بثوابها. حتى في بعض الروايات هنا ما قال هنا في الروايه معنى مثل الجبل العظيم. نعم، قال هنا مثل الجبل العظيم، وفي عند البخاري عند الجبل فقط، وعند الترمذي قال: حتى ان اللقمه تصير كالجبل، روايه اخرى بين فيها ان اللقمه التصدق بها تكون كالجبل. وهو المقصود ان اي صدقه ولو كانت يسيره، تمره او يعني ازيد ايا كان، او لقمه، والله الرحمن يربيها او يربيها حتى تكون اعظم من الجبل. ثم قال: كما يربي احدكم فلوه او فصيله، في روايات اخرى فصيله، وفلوه فيها لغتان كما قرأ القارئ: فتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، وهذه الاشهر. وهناك اخرى: فلوه بكسر الفاء واسكان اللام وتخفيف الواو. والفلو هو المهر الصغير، او المهر، اسف، الصغير، مهر بضم الميم، الفرس الصغير. وبعضهم قال: كل فطيم من حامل حافل الفرس وغيره. وسمي ذلك لأنه فلي عن أمه، يعني فصل عنها بعد ذلك. وفي روايات فصيله، والفصيل أيضا هو ولد الناقه، بخلاف الفلو، فهنا فصيل هو ورد الناقه الذي فصل من إرضاع الأم. وفي رواية أيضا: أو قلوسه، القلوس، تذكر القلوس، أمس أخذنا القلائس، القلوس اللي هي الناقة الفتية الصغيرة الشابة. ودي روايات كلها، يعني تجميع الروايات. وفي رواية: مهره أيضا عند الترمذي. وفي رواية: رضيعه. كل هذه، الفلو والفصيل والقلوس والمهر والرضيع، كلها روايات لتقريب الصوره، يعني ان هي تدرج من الصغر الى الكبر، فكان الصدقه من صغرها كالله عز وجل زادها وارباها. والحديث له عده فوائد، الفائدة الأولى في أن من شرط قبول الصدقة أن يكون مال الصدقة من حلال، وهذا وضعه جاء في الحديث: من كسب طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، فما لم يكن حلالا ليس بطيبا ولا يقبله الله عز وجل. وأن من موانع قبول الصدقة الصدقة من مال الحرام، هذه من موانع قبولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالحديث عند مسلم: الغلول السرقة التي جاءت من حرام، لذلك البعض الذين يقول: نضع أموالنا عند أهل الربا ثم نأخذ الربا نعطيها للفقراء، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ما أحد ألزم الناس أن يتاجرون بالحرام ويكسبون حراما ثم يعطونا، أو حتى لو أرادوا أن يصدونا أن هذه صدقة، هذه ليست بصدقة. لكن من ابتلي بالأمر وكان يجهله ثم تخلص من المال فهذا من باب إخراج المال، الله يأجره على التوبة. لكن أن الناس تظن بأنه يكسب من حرام ثم يخرج الفقراء كأنه يطهر المال أو يعني يجعله صدقة، الله طيب لا يقبل إلا طيب. سبحانه وتعالى قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فكل مال حرام ليس بطيب لا يقبله الله عز وجل. إحنا قد أمرنا من التصدق من الطيب من الحلال، بل من النفائس من ذلك أيضا، حتى تنفقوا مما تحبون. والفائدة الثانية أن من أراد أن يتصدق فليتحرى موضع الصدق، لأن هنا قال في الحديث قال إيش، ووضعها في موضعها، أو وضعها موضعها، يعني وضع الصدقة في موضعها. إلا أخذ انتظر الأول الشرط، من تصدق بصدقة من كسب طيب، هذا أولا، ثم قال ووضعها موضعها، هذا شرط ثاني كأنه، أو فائدة ثانية أن من أراد أن يتصدق فليتحرى مواضع الصدقة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليضعوها في حقها، فليضعوها في حقها. فهنا لابد أنك تتحرى أيضا مواضع الصدقة وتعطي على الأنفع للناس في ذلك والأفيد لك. ثم أيضا فيه، وهذا الذي نريده في الدفع الأسماء والصفات، فيه سعة فضل الله عز وجل، سعة فضل الله سبحانه وتعالى من حسن الجزاء. الله عز وجل يجازي المرء إذا تصدق بصدقة يسيرة قليلة ولو كانت تمرة، سعة فضل الله عز وجل أن الله عز وجل يربيها عنده كما يربي الإنسان عنده صغيره من المهر كما قلنا، أو الناقة أو أي شيء، حتى يكبر الله عز وجل يربي لك صدقتك هذه اليسيرة حتى تنظر تكون أعظم من الجبل. وهذا فيه مسألة مهمة، عدم التقليل من شأن الصدقة ولو يسيرة، يعني لا تقلل، ده التمرة تصدقت بها قد تشبع أحد، ما يعني الطعام، بقايا الطعام للناس بترميها، هذا أنت لو تصدقت بها عن الزبان، أنت لو أخرجته للطير لعل الطير تأكله، تضعه على نافذة أو تضعه في مكان فالطير تأكل منه، فأنت لك في كل ذات كبد رطب صدقة أو رطب. فأنت المقصود هنا أنك لا تقلل من شأن الصدقة، بل أخرج ولو كان قليلا، لكن الإخلاص هنا الذي يوافق، لأن ما الذي يربيها لك الله عز وجل بماذا؟ بإخلاصك في هذه الصدقة، وعنها قليلا، لكن قد تكون من يتصدق بأكثر منك ولكن يرائي أو يسامع أو يريد أمرا ما فلا يكون له شيء، ومن أعطى ما عنده ولو قليلا إخلاصا لله ورغبة ما عند الله فهذا يربيها الله عز وجل له. فلا يعني تحقروا شيئا من الصدقات أن تخرجوها ولو كان قليلا. الفائدة الرابعة عندنا في الحديث اسم وثلاث صفات على تجميع الروايات اللي قلناها. أول شيء الاسم، وإن كان هنا الاسم مش عندك في الروايات، شرح الجمهور أو في روايات أخرى فيربيها الرحمن، بس هي ليست هنا، أنا كنت أقصد بها، عشان كده في رواية التي فيها الرحمن ذكر فيها اسم الله عز وجل الرحمن، وفي طبعا إثبات اسم الله يعني التجميع بجمع الروايات، وإن كانت ليست في هذا الحديث التي معك الذي هنا، لكن بتجميع الروايات اللي قلتها وفيها أيضا يربيها الرحمن أو يربيها الرحمن، فيها إثبات اسم الله عز وجل الرحمن، وفي إثبات صفة الرحمة صفة ذاتية فعلية ثابتة في الكتاب والسنة. الصفة الثانية التي معنا هنا اليمين، بيمينه، وهنا صفة ليد الله عز وجل، هنا قال واليدان صفتان، صفة ذاتية خبرية لله عز وجل، فثبتت في باقي الصفات. في رواية أخرى بكفه، يربيها الرحمن بالكف، وهذه الصفة الثالثة من مجموعة روايات اليمين، ويقصد بها الصفة ليد الله عز وجل، كما قلنا نثبتها لله بغير تحريف ولا تعطيل ولا تخيف ولا تمثيل. وطبعا جاءت روايات كثيره، بل في روايه حديث يد الله، وفي روايه يمين الله ملأه ايضا، في غير ذلك اثبات اليمين لله عز وجل. طبعا هذا يرد على الذين جاءوا بهذا الحديث بشرحه ولم يثبتوا اليمين، وهذا بنشير اليه لتنتبهوا لذلك، منه المزري والقاضي عياض والقرطبي وابن حجر والنووي، كل هؤلاء في شرحهم أولوا هذه الصفة وقالوا اليمين لا يراد بها جارحة، وهي كناية عن القبول والرضا لهذه الصدقة. وهذا الكلام لا نتغير على أهل السنة والجماعة، بل نثبت أن صفة اليمين من صفات اليد لله عز وجل، وهذه ثابتة لله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى. ولازم ذلك نعم نقول بأنه الله عز وجل يقبل ويرضى وأنه يبارك في ذلك ويزيد، لكن إثبات الصفة كما بينا على مذهب أهل السنة والجماعة والرد فيه على أهل ما بينا عنهم الذين قالوا التأويل بذلك. الأخير الصفة الثالثة الصفة الذاتية الخبرية لله عز وجل الكف، في بعض الروايات بكفه أو في كفه، وأيضا هذا يثبت لله بغير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. هذا الحديث الأول الذي كان معنا. ثم جاء في باب ذكر ما ذكر في قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال التبارك الذي وسع سمعوه الأصوات كلها، إن امرأة تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض، إذ أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا الحديث أو هذه طبعا حديث عائشة والآية لها أمر نزل حكم فقهي في أمر كان العرب في الجاهلية يفعلونه، وهو مسألة الظهار. لكن العرب في الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقا، كانوا يعتبرون الظهار طلاقا، لو أن يقول أحدا لزوجته أنت علي كظهر أمي فتحرم علي، يعني يعد طلاقا، وبعضهم كان يحرمونها أبديا. هذا في الجاهلية، حتى أتى الإسلام وشرع لهم الطلاق وجعل الطلاقة له عدد كما جاءت الآيات الثلاث، وجعلت للظهار حكما آخر وحكم الكفارة الذي جاءت في الآيات التي معنا. هذا الحديث تقول في يوم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أولا تبارك، أي يعني زادت بركة الله وكثر خيره، هذا الذي وسع سمعه كل شيء، والله عز وجل يدرك كل صوت وأحاط سمعه بالأصوات كلها، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سواء جهر به متكلم أو أسر كما جاء في الأحاديث الأخرى سنبينها أيضا. قالت إني لا أسمع كلام، هنا بقى المرأة التي جاءت تشتكي، وهي على الصحيح هي خولة بنت ثعلبة، وبعضهم قالوا خولة بنت خويلد، وهذه نسبة للأب وهذا نسبة للجد، لأن هي الجد هو خويلد أو الأب خويلد وثعلبة الجد، على الصحيح اختلف فيها أصحاب التراجم بذلك، لكن هي صحيح خولة بنت ثعلبة، وجاءت تشتكي زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنهما جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول له، وعائشة توصف جاءت في طرف الحجرة تقول له أكل شبابي، عشت معه مدة شبابي، ونثرت له بطني، أي أكثرت له الأولاد، يعني نثرت له بطني، يعني أكثرت الأولاد، ولدت له، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي، أي أصبحت لا أتحمل كثيرا لكبر سنها، ظاهر منها. وهنا كأنه ظاهر منها، حرم الزوج معاشرة زوجتي على نفسه، لما قال كأنها ظهر أمه، يعني كأنه حرم على نفسه الاقتراب منها، وهي جاءت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، حتى الآية تقول تشتكي، قالت المرأة اللهم إني أشكو إليك، أو كانت شكواها إلى من؟ إلى الله عز وجل. وهذه بداية القصة، لأنها لما جاءت تقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ما أعلم لك من شيء. على الأصل في الجاهلية كان الظهار طلاق، وهي ما أرادت الطلاق، هي تريد أن لا يكون طلاقا، تريد أن تبقى معه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أعلم لك غير ذلك. وهي لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده لها جوابا غير الذي كان عندهم في الجاهلية، قالت لكن الله عز وجل ما ذكر طلاقا، الله ما حرم ما ذكر طلاقا، فهو يقول ما أعلم لك ذلك. فقالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي وفراق زوجي وابن عمي، وقد نفضت له بطني، فقال حرمت عليه، فما زالت تراجع النبي في القصة الطويلة، ويراجعها، يعني هو يلتفت عنها، تأتيه عن هذا الجنب ويأتيه، وكانت حتى عائشة كانت تفلي رأس مثلا أو تسرح فتقول يأتي بالجنب الآخر وهي تكلمه أيضا. فحتى هذه في رواية للحسن أيضا، حتى نزلت هذه الآية آيات الظهار، وجعلها الله عز وجل ليس بطلاق، وجعل للظهار كفارة ولا يعد طلاقا كما كان في الجاهلية. أيضا. حتى النبي قال ما أوحي إلي من شيء، فتقول يا رسول الله أوحي إليك في كل شيء وطوي عنك هذا؟ قال هو ما قلت لك. وتراجع المرأة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هناك أناس لو أقسموا على الله لأبره، المرأة تريد ما تريد وتشعر بأن لما نزل في المسألة شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ما أوحي إلي في ذلك من شيء على الأصل. فحتى أن الله عز وجل بعد ذلك أنزل هذه الآيات التي قال قد سمع الله قولة تشاكلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وكانت شكواها لما لا تجرت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها وهي لا تريده طلاقا، فاشتكت إلى الله عز وجل، أجاب الله عز وجل ذلك وسمع صوته كما قالت عائشة. حول هذه لا قصة مع عمر مشهورة جدا، لما كان كبرت وكان عمر أمير المؤمنين يسير في الطريق ومعه أحد يعني حراسه أو يعني ناس يقول حراسه عمالهم معه، فأوقفته خولة، أوقفته رضي الله عنه في الطريق ووعظته، فقالت يا عمر قد كنت تدعى عميرا في مكة لما كان صغيرا، عميرا ثم قيل لك عمر ثم قيل لك أمير المؤمنين، قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وعمر واقف يسمع كلامه، فقيل لها يعني أو قيل للرجل الذي معه، أولا قال انظر يا امرأة من تكلمين، ثم قال لعمر يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف، يعني تقف لتسمع منها هكذا؟ فقال عمر والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت إلا الصلاة المكتوبة، يعني لو فرض توقفني من أول النهار للآخر ظللت معها إلا وقت الصلاة سأذهب لأصلي المكتوبة فقط. أيضا أتدرون من هذه العجوز؟ قال يا خولة بنت ثعلبة سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعها عمر رضي الله عنه؟ وقالت عائشة لذلك تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. فهذه خولة بنت ثعلبة التي نزلت في هذه الآيات وفي زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنهما جميعا. وفي هذه الآيات وهذا الحديث وقفات، أولا طبعا الآيات في حرمة الظهار واسم الفاعل واسم فاعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قد قال ذلك جعله الله عز وجل الذين يظاهرون منكم بنسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور، الله عز وجل جعله منكر من القول وزور، فذم الله عز وجل ذلك الفاعل بل جعله إثم، ثم قال وإن الله لعفو غفور، لذلك شرعت الكفارة، شرعت الكفارة ليعود ويتوب ويكفر عن الذي قاله. وجعلت في المسألة حتى لا ندخل في الفقهية بتفصيل لكن سنبين، قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتمسك، أول شيء تحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتمسك قبل أن يرجع إليها ويطأ، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، نعم يصوم شهرين متتابعين من أيضا من قبل أن يتمس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الآيات بذلك أيضا، فأول شيء هنا مسألة حرمة الظهار وفيها عدم مس المرأة قبل التكفير عن ذلك أيضا. فيها الذي نحتاجه في هذا الباب قول عائشة تبارك، فضل التعبد بأسماء الله عز وجل وصفاته، لأن عائشة أول شيء قالت تبارك، ثم أيضا في رواية أخرى قالت هنا تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لا في رواية أخرى أيضا قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يعني هنا قالت تبارك وفي رواية أخرى قالت الحمد لله، وهذا لما جاءت هذا طبعا فيه التعبد إلى الله عز وجل بأسمائه سبحانه وتعالى وبصفاته أيضا. هنا قالت سمع الله عز وجل، سمع الأصوات، وسمع الله نوعان، السمع لله عز وجل الثابت نوعان، سمع لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية، وإحاطته التامة بذلك السمع هذا كله. وهذا السمع جاء أنواعا في القرآن، منه ما يقصد به التهديد، منه ما يقصد به التأييد، ومنه ما يقصد به الإحاطة. الله عز وجل قال أم يحسبون أن لا نسمع، نسمع سرهم ونجواهم، هذا تهديد. والتأييد إنني معكما أسمع وأرى، هذا بالتأييد. والباب وسمعوا إحاطة قول الله عز وجل قد سمع الله من قالت تجادلك في زوجها الآيات. فهذا النوع الأول وهو نوع السمع لجميع الأصوات. النوع الثاني وسمع الإجابة منه للسائلين، أن الله عز وجل سمع من يسأله فأجابه، وسواء السائل والداعي والعابد إلى غير ذلك يسمع الله عز وجل فيجيبهم ويثيبهم على ذلك. ومن قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء، وقول المصلي سمع الله لمن حمده، فأي أجاب الله عز وجل حمد من حمد الله عز وجل، ودعاء من دعا الله عز وجل. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد على الروايات، واللهم ربنا لك الحمد. قال في رواية قولوا ربنا، إذا سمع إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا اللهم ربنا لك الحمد، ثم قال يسمع الله لكم، يعني يجيب الله عز وجل لكم. وهذا الشاهد في المسألة الذي معنى هنا السماع بمعنى الإجابة والقبول. ولذلك عند الترمذي دعاء اللهم إني أعوذ بك من دعاء، اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، يعني لا يجاب، صلى الله عز وجل ذلك. ثم من آثار الإيمان بهذا الاسم الله السميع وصفة السمع لله عز وجل أن العبد يعلم إذا أن ربه يسمع كل شيء، فلا يخفى على الله خافية سبحانه وتعالى، يسمع حركاته وسكناته. فإذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد جعل هذا مراقبة له، يعلم أن الله يراقبه في كل شيء، في كل تلفظ يتلفظ به الله يسمعه سبحانه وتعالى، في جميع الأمكنة، في جميع الأزمنة، فيمسك عن كل قول لا يرضي الله عز وجل، ويحفظ لسانه فلا يتكلم إلا بخير. قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فهذه مسألة مهمة جدا يتذكرها المرء دائما ويستحضرها. أيضا إذا علم العبد من الله عز وجل يسمع فيجيب، سمع الإجابة، فتجد هنا يكسر من المناجاة ومن الدعاء لله عز وجل عند الاضطرار وعند عدم الاضطرار، في الرغد رغد العيش وعند الاضطرار وعند الابتلاء، فيقبل على الله عز وجل بالدعاء مع يقين الإجابة، مقتديا بذلك بالأنبياء والرسل صلوات الله عز وجل عليهم جميعا. قال إبراهيم عليه السلام دعاء من أعظم الأدعية، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل أعظم عبادة، واحد يعني بيرفع البيت، يبني بيت الله عز وجل، ثم يقول ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، إخلاص عظيم جدا. كيف أنت تفعل عبادة من أجل العبادات؟ هو في أحد بنى الكعبة غير إبراهيم عليه السلام؟ أول من بنى الكعبة، ومع ذلك يقول ربنا تقبل منك أنت السميع العليم، كفاه منقبة أن الله اصطفاه هو في ذلك، هو ابنه إسماعيل، ومع ذلك يدعو الله أن يتقبل منه ذلك. وفي دعاء زكريا عليه السلام قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويوسف عليه السلام قال لما دعا أن يصرف الله عنه السوء فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فالعبد إذا دعا ربه فسمع دعاءه الله عز وجل أجابه وأعطاه، وعلى حسب مراده ومطلبه، ولو كان خيرا كان له ذلك، ولو أعطى الله عز وجل العبد حدث السرور في قلب العبد وسر. وأنت انظر لما تدعو تجد الإجابة، أنت تسعد لا في الإجابة. الفقيه لما يدعو يريد شيء حتى لو من الدنيا فالله يعطيه إياه، السرور ليس في إعطائك، ده السرور في إجابة الله لك، وهذا الأعظم السرور من الشيء اللي أنت طلبته فأتاك. لأن لما يجيبك الله إذا راضي عنك قبل منك الدعاء، فأنت لما تعلم أن الله قبل منك دعاء ماذا بعد ذلك؟ أنت لا تنام الليل ولا النهار، تجتهد أكثر في الطلب من الله وفي رضا الله عنك. وهذا فقه عظيم جدا لو تدبرته، يعني الناس بتفرح بما طلبوا، يريد وظيفة، يريد زوجة، يريد ابن، يريد كذا، فيأتيه فيشكر. لكن لو تدبرت بأن الأعظم هو استجابة الله لك، ستكون أنت في جانب آخر، وهذا الذي يدفعك إلى استمرار الدعاء وإلى استمرار وشكر الله على ما استجاب لك من ذلك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. وهذا حقيقة إذا تكرر الدعاء من العبد وتكرر من رب سمع الإجابة لدعائه أبدله وحشة القلب بأنس وحلاوة، وهذا الكلام ملخص لمقال ابن القيم في مدارج السالكين لمن اراد ان يستفيد. طيب نريد نقف عند الصلاه صح؟ طيب نقف عند باقي 10 دقائق؟ 10 دقائق. طيب خلاص هنقف عند حديث الثقفيان ونقف بعد الصلاه ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في باب سمع الله عز وجل، وقفنا عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكر له رواية، ذكر المؤلف له روايتين هنا، الأولى والثانية تكمل بعضها بعضا، خاصة الزيادة في الثانية لما قال: قليل فقه قلوبهما كثير شحف بطونهما، وصف لهما. والحديث يتكلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان مستتر بأستار الكعبة، فدخل ثلاثة نفر شك إما أنهم قرشيان والأرجح والله أعلم، هو ثقفي وختناه قرشيان. وهنا سنبين انه اجتمع عند البيت او هما ثقافيان وختناه قرشي. فتحدثوا الحديث الذي جاء الذي ذكره عبد الله بن مسعود، ان احدهم قال: ترون الله يسمع مقالتنا؟ فقال احدهم: اراه يسمع اذا رفعنا ولا يسمع اذ خفضنا، حاشاه ذلك. قال الاخران: ان كان يسمع منه شيئا فانه يسمعه كله. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: فنزلت هذه الآية: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. مفردات الحديث: طيب الختناء اللي هو القريب من جهة الزوجة، من أقارب من جهة الزوجة. فالصحيح هو كما سيأتي الكلام أن هما رجلين من قريش، صفوان وربيعة ابن أمية بن خلف، وختن لهما من ثقيف، وثقيف إحدى قبائل العرب وكانت تسكن في الطائف. الختن هو القريب من جهة المرأة، كأبي الزوجة، أخو الزوجة، أخيها، يطلق عليه زوج البنت أيضا وزوج الأخت ختن. وبعضهم قال إن هو عبد يا ليلى ابن عمرو بن عمير، وقيل حباب بن عمرو، وقيل الأخنس بن شريق، وغالبا ممكن يكون الأخنس لأنه أسلم بعد ذلك لأنه كان أفقه منه. أيا كان، قال طبعا هذه من كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، يعني وصفهم بعظم البطن وقلة الفهم، عظم البطن وقلة الفهم. بل من شك في ذلك، أدركت الآن، طيب بل الآن في صوت، طيب بل من شك في ذلك وأنكر سمع الله عز وجل فقد فسدت عقيدته، وقد أنكر سمع الله عز وجل وهذا كفر. طيب الحمد لله. والحديث هنا يخبر فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن تفسير لقوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال: نزلت في رجلين، كان هذه سبب من أسباب النزول، قصة نزول الآية، لأنه لما نزلت في رجلين من قريش، قيل صفوان وربيعة بن أمية خلف، وختن له من ثقيف. ثم ذكر هذا الوصف أن هؤلاء الثلاثة اجتمعوا الرجال عند البيت الحرام، وقال أحدهم: تظنون أن الله يسمع ما نقول؟ فرد الآخر إن الله يسمع إذا جهرنا قولنا القول ولا يسمع إذا أسررنا. فقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أسررنا. وهو إيش الفارق؟ ما هو أيضا ليش للفارق؟ لأن هو الله أين هو الله بينهم الآن؟ هم لا يرونه. فلو كان تكلموا هذا الصوت سمع. طب ما الفارق هنا بين سماع الصوت وإصراره؟ وأنه في الاثنين الله عز وجل هم لا يرونه. الكلام ده ممكن تقوله لو كان بين واحد رابع موجود فأنتم مجموعة فهو ترونه قريبا منكم. فلو قال لو علي الصوت سيسمع، لم أسررتم لن يسمع. لكن هنا هم لا يرون الله عز وجل. فإيش الفرق؟ ذلك الثاني قال إن سمع جهرنا يسمع سرنا، وهو واحد. إيش الفرق بذلك أيضا؟ فيعني إذا يعني قول إن نسبة جميع المسموعات إلى الله عز وجل على السواء، لكن أنزل الله عز وجل وما كنتم تستتلون الآيات في ذلك. هذه الآيات تقريع توبيخ من الله عز وجل، يعني وما كنتم تستخفون وتكتبون من جلودكم الأعمال القبيحة التي كنتم تفعلونها حذرا من شهادة الجوارح عليكم. لكن لما كان الإنسان لا يستطيع أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة المعصية كان هذا معنى الاستخفاء هنا، هو ترك المعصية. يعني أو أن الاستتار هو الاتقاء. فكأن المعنى هنا من الآية أنكم ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة فتتركوا المعاصي وتمتنعوا عنها خوفا من هذه الشهادة. فالحديث في مسألة مهمة، إثبات القياس الصحيح والقياس الفاسد. فالذي قال يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا هذا قياس فاسد، لأنه قاس الخالق على المخلوق، أخطأ في القياس. شبه الله عز وجل بخلقه الذين يسمعون الجهر ولا يسمعون السر. والذي قال إن الله إن كان يسمع جهرنا فهو يسمع سرنا، وهذا هو القياس الصحيح، نقول إن أخفينا، لأن هنا هو لم يشبه الله بالمخلوقين، بل مايز علم أن هناك خالق وهناك مخلوق، لكن وصف بقلة الفقه مع ذلك. ليش؟ لأنه لم يعتقد حقيقة ما قال، ولم يقطع بذلك، لأنه قال إن كان، انتبهوا في اللفظ، إن كان يسمع جهرنا فهو يسمع سرنا، ما لم يجزم، ولذلك هو ألغى والقياس صحيح. لكن إما لم يجزم بذلك فقال وقليل الفقه، وهذا معنى هنا في ذلك أيضا. الحديث فيه فوائد نمر عليها. طبعا إثبات السمع إدراك الله عز وجل المسموعات كما جاء في حديث عائشة. بعضهم قال إن إدراك أن الفطنة قلما تكون مع البطنة، يعني صاحب البطن الكبيرة قل معه الفطنة على هذه، لأنه الوصف جاء كأنه يبين بأن البطون الكبيرة هنا مع قلة الفهم. وبيان هنا سبب نزول الآية، وهذا من أسباب نزول هذه الآية. وقلنا الحديث حديث عبد الله بن مسعود فيها إثبات القياس الصحيح والقياس الباطل. طيب فيما كان عليه من أهل الشرك من ضلال، إنهم كانوا لا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم أو يسمع سرهم ونجواهم أيضا. تقرأنا نديري؟ طيب ثم ننتقل إلى قرانا. لا خلاص أبو بردة ما قرانا. طيب ما قال فيه؟ قال أحدهم أترون الله يسمع عز وجل يسمع من ثم ذكر الحديث. طيب يعني أول متن هنا أن اثنين اللي قالوا، واحد الذي لم يقل. طيب لكن احنا قلنا أن هم بعدهم قالوا أن صفوان بن أمية والثاني من اللي قلناه الأخنس بن شريك. نعم طيب ايش فيما مضى. طيب وفي أسئلة ماشي. طيب فيما قلنا يعني في لفظ الوديع الاثنين تقرأ هو الفعل هنا الثاني كما يربي أحدكم فيربيها أو يربيها يعني قراءة تصح. لا مش الرب لا يربيها يعني تنمو تزيد لا مش صح. لا بس لا هي المقصود ما لهاش علاقة بالرب. لا بس مش ده المقصود مش السياق كده. طيب ما هي كل الاثنين في نفس المعنى الاثنين في نفس المعنى اللي هي النماء والزيادة ده المقصود ايا كان قرأتها او كده وكده. ايش او ينميها. نعم ايضا ان هو قال هنا ايش فيرضيها له كما يربي احدكم. هو مش هيربيها له هنا وينميها له تكون كالجبل ده المقصود هنا يعني يبارك له له فيها وينميها تكون مثل الجبل. نعم كما يربي احدكم يربي يقعد يربي عشان تنمو هو بيربيها يعني هنا ينميها له يعني يزيدها له يبارك ايش ما كل هذه معاني مترادفه فيها. نعم او نعم قال الفصل الثالث عن ابي مرده قال فتوى الوليد بن عبد الملك فكان الذي يعمل في مواليدنا عمرو بن عبد العزيز فلما قضيت حوالي رجعت اليه فقال ما رد الشيخ فلما خرجت منه قلت له اني ذكرت حديثا حدثني به ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامه ذهب كل قوم الى ما كانوا يعبدون في الدنيا وبقي اهل التوحيد فيقال لهم ما تعبدون وقد ذهب الناس قالوا انا لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره فيقال لهم اذا رايتموه تعرفونه فيقولون نعم فيقال لهم وكيف تعرفونه ولم تروه فقالوا انه لا شبه له فيكشف لهم عن حجاب فينظرون الى الله تبارك وتعالى فيقولون له سجدا ويبقى قوم في ظهورهم مثل صياصير الحجر فيريدون ان يسجدوا فلا يقدرون على ذلك وهو قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون فيقول الله تعالى عبادي ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. نعم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى. نعم. باب قال المصنف عن أبي بينما رسول ثم روى عن أسلم العدلي عن أبي برد به قال بينما صلى الله عليه وسلم يعلمهم شيئا من أمر دينهم شخصت أبصارهم فقال ما أشخص أبصاركم عني قالوا نظرنا إلى القمر قال فكيف لكم إذا رأيتم الله جهرا. باب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين فيجيء الله تبارك وتعالى والمؤمنون على الكون فيقف عليهم فيقول هل تعرفون ربكم فيقولون إن عرفنا نفسه عرفناه ويرد عليهم ثلاثا ويريدون عليه ثلاثا ولا ايش لا يرد يعني ويرد عليهم ثلاثا ويرد نعم ويرد عليهم ثلاثا في الروايه اللي بعديها في باب آخر قال سيريدون ناس ويرد عليهم ثلاثا ويردون عليهم ثلاثا إن عرفنا عرفنا نفسه على الله فيتجلى لهم يضحك. طبعا احنا قلنا الرجوع في التخريجات لتقرير الشيخ رحمه الله عليه بعض الاحاديث الاسانيد فيها ضعف ذكرها، وان كان المعاني لها شواهد من احاديث اخرى صحت او حسنت، ولذلك احنا تركنا الكلام في الاسانيد للتحقيق، انتم ترجعوا للكتاب لذلك. لكن هذا الحديث حديث عمر بن العزيز لابي برده رضي الله عنه فيه طبعا مسائل، او فيه يعني ما كان ما سيكون يوم القيامه كما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: اذا كان يوم القيامه ذهب كل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا وبقي اهل التوحيد. هنا مفارقه في يوم القيامه، مفارقه الاديان او اتباع الاديان، كل من كان يدين بشيء غير الاسلام في يوم القيامه سينقسم الناس حسب ما كانوا يعبدون في الدنيا، والكل من أهل الكفر كما بينا في هذا الحديث. طب أهل الكفر كل واحد بما كان يعبد من إله سيقع خلفه في النار، ثم أهل الكتاب يأتيهم ما كانوا بدلا عن عيسى عليه السلام وعن عزير عليه السلام فيكوروا ما كانوا يعبدونه بغيرهم. طبعا الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فيدخل أهل الكتاب بعدهم، ثم يتبقى كما سيأتي في الباب الذي يليه أهل الإيمان مع المنافقين، ثم يتجلى الله عز وجل. لأن هنا جاء في الحديث قال: ما تنتظرون وقد ذهب الناس. قال: إن لنا ربك كنا نعبده في الدنيا لم نره. فيقال لهم: إذا رأيتموه تعرفونه. يعني هنا هل بينكم وبينه علامة كما جاء في روايات أخرى؟ فيقولون: نعم. وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبه له. فيكشف لهم عن الحجاب. نعم، لذلك أيضا ثم يكشف لهم عن الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى فيخرون له سجدا، ويبقى قوم في ظهورهم مثل صياصي البقر، هذا المنافقين المنافقون، فيريدون أن يسجدوا فلا يقدرون على ذلك، وقول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فبين المفارقة ثم بقاء أهل التوحيد وأهل النفاق معهم ينتظرون الله عز وجل، وبينهم وبين الله علامة يعرفون بها الله عز وجل. إنه قال: ماذا تنتظرون؟ قال: ذهب الناس. قالوا: ننتظرون ننتظر ربنا الذي كنا نعبده في الدنيا ولم يروه في الدنيا. من هنا قال: ولم تروه، يعني دلالة على إيش؟ نحن لن نرى الله عز وجل في الدنيا كما بينا من قبل. تعرفونه ولم تروه، كيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبه له. و إذن سيعرفونه عندما يرونه. وهذه بعضهم قال إن هذا كأن الله عز وجل جعل الرسل يبلغون أهل الإيمان بأنهم لما يرون الله عز وجل أهل الإيمان الخلص سيعلمون أنه هو الله عز وجل. فكيف تعرفونه وأنتم لم تروه؟ قالوا: بأنه لا شبه له، لا شبيه له. فيكشف الله عن حجابه فيرونه ويسجدون له. وهذا أولا إثبات صفة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم هنا في العرصات يوم القيامة غير رؤية المؤمنين لربهم متنعمين أيضا في الجنة بعد دخول الجنة. هذه رؤية أولى هذه المعنى. ثم الذين سيعجزون عن السجود هم أهل النفاق كما بيان. فيبقى قوم آخر بأظهرهم مثل صياحي البقر لا يستطيعون السجود. ثم ذكر هذا طبعا المنافقون الذين كانوا يسجدون في الدنيا رياء وسمعة ليس عن إيمان، لأنه في رواية أخرى ستأتي في الباب الآخر كانوا يسجدون رياء، فلما جاء تجلى الله عز وجل لم يستطيعوا السجود، ظنوا بأنهم سيكونوا معالي الإيمان كما بينا من قبل. فلما تجلى الله عز وجل وكشف الحجاب وكشف عن ساقه سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فجعل تفسير الآية لهذا الحديث. وسيأتي أيضا الباب الذي يلي فيه يعني إضافات على ذلك أيضا، استشهد بالآية القرآنية على ذلك. إذن هنا رؤية الله وصفة الساق لله عز وجل، لأنه ثابتة من تفسير من إدراج الآية مع هذا مع الحديث، لأن هذه العلامة التي عندما يروها أهل الإيمان يعلمون أنه الله عز وجل فيسجدون لله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل للعاجزين عن ولا لمن، فيقول عبادي ارفعوا رؤوسكم قد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. استبدل الله عز وجل بكل من يدخل الجنة من أهل الإسلام برجل مكانه من اليهود والنصارى. الحديث فيه رؤية الله عز وجل، صفة الرؤية المؤمنين لربهم، وفيه بين مفارقة مهمة جدا بين أهل الإيمان وأهل النفاق، الذين يسجدون لله في الدنيا سجود عبادة وإخلاص لله، والذين يسجدون لله في الدنيا أو نقول هو لغير الله ظاهرا لله ولكنهم رياء وسمعة أو كفرا بالاعتقاد في ذلك، فلا يستطيعون أن يسجدوا في هذا الموقف. ثم ذكر الحديث الذي يليه واستحلفه هنا عمر بن العزيز طبعا في سمع أبوه هذا الحديث أم لا، فجعله يحلف ثلاثة من باب التوكيد عليه فقط يعني. ثم حديث إذا جاء يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، فيجيء الله تبارك وتعالى والمؤمنون على قوم فيقف عليهم فيقول هل تعرفون ربكم، فيقولون إن عرفنا نفسه عرفنا، ويرد عليهم ثلاثا ويردون عليه ثلاثا إن عرفنا نفسه عرفنا، فيتجلى لهم يضحك. وفي عند البخاري ومسلم رواية أخرى من حديث أبي سعيد ليس من حديث أبي هريرة، فيأتيهم الجبار في صورته في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، لما ردوا أول مرة قالوا لست بربنا، فقال بينكم وبينه علامة، قال نعم. ثم يأتيهم في الصورة التي هنا في الحديث البخاري ومسلم، فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه في أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء في هذا الرواية اللي هناك، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها، فيقولون الساق. انظروا أنا جبت الآية دي مفسرة، يقول هل الآية لا تعرفونها، فيقولون الساق، فيكشف عن ساق فيسجد كل مؤمن. حديث عند البخاري من كتاب التوحيد، وعند مسلم في باب الإيمان في باب الإيمان أيضا. قال أنا ربكم. طيب ده في الحديث الحديث. فقلنا هنا الحديث قالوا بينكم وبينه علاقة، قالوا الساق. طب كيف علموا؟ بعضهم قال إن الساق هنا أن الله عز وجل يحتمل أن الله عرفهم على ألسنة الرسل أو الملائكة أو الأنبياء، لأن هو إحنا ما نعرف الآن كيف سيعرفون ذلك، فأنه كأن الله عز وجل جل لهم ذلك، أن الساق هي العلامة وأن الله يمتحنهم بهذا. فطبعا هنا في نقف عند الآية ما قال يوم يكشف عن ساق، أيضا لأن فيها أقوال متعددة، ونريد نشير دائما نحن نشير الأمور التي قد يعني تشتبه عند البعض عند قراءة الشروحات والتفسيرات، فانتبه خاصة في الآيات التي لها علاقة بصفات الله عز وجل وغيرها أيضا. لكن هنا نقول إن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق فسرت الآية بالحديث، وإلا طبعا لأن الآية ليس فيها ضمير يكشف عن ساق كما قلنا. وطب ليش أنا قلت فسرت الآية بالحديث؟ حتى لو جاءك التفسير من اللغة فستقدم تفسير في الحديث سنة على اللغة، لأنه نعم هو ثابت أن فيه تفسير في اللغة، بل ثابت على ابن عباس بسندين حسنين أن ابن عباس قال وجماعة أيضا من أهل إن الساق الشدة، واستدل ابن اللغة وقلت هو مروي عنه ذلك. ليش؟ لأن الضمير في الآية سيعود إلى الله عز وجل، فلكن هناك تفسير من اللغة ولو ثبت عن ابن عباس لا إشكال فيه، لكن ابن عباس أيضا ثبت عنه بعد ذلك أنه أتى بالحديث مع الآية، فكأنه وهنا طبعا لو صح الحديث يبقى هذا تفسير السنة بالحديث. يبقى لما يأتي تفسير السنة للآية، السنة للآية بأن الساق هو المقصود بها الآن هو ساق الله عز وجل، يبقى لا تعتمد تفسير اللغة. إذن الذي يأتيك ويقول ابن عباس قال من اللغة ومش عارف إيه قال من اللغة ومين قال من اللغة، طب أنت الآن وتستبدل تفسير السنة لهذه الآية بتفسير اللغة، يبقى هذا خطأ علمي. مش هقول أكثر من كده، مش عقائدي فقط، ده علمي أصلا، لأن المتفق عليه بأن يقدم تفسير السنة على تفسير اللغة للآيات. فإذا الآن لما يأتيك التفسير الآية من السنة لابد أن تقدمها، وهذا وما جاء في الحديث حتى لا ينافي اللغة، هو لا ينافي، لأن لازم ذلك لا إشكال فيه أن تقول إن هذا اليوم فيه ما فيه من الشدة وفيه من كذا ومن كذا ومن كذا، لكنك هتثبت صفة الساق لله عز وجل. وهذا طبعا الواقع فيه شراح الذين يعني يؤولون هذه التفسيرات هذه أو الحديث، لأن طبعا الخطابي بعضهم فسروها بالنور والبعض فسرها بالنفس كما ابن حجر في الفتح، والصحيح كله تفسير السنة لهذه الآية بأنها صفة لله عز وجل صفة الساق. أيضا الحاصل أن الله عز وجل جعل علامة للمؤمنين هي الكشف عن الساق كما جاء في صحيح البخاري، لكن لديك برواية في ذلك، وفي إثبات رؤية الله، إثبات صفة الساق، إثبات الضحك لله، لأن في آخر الحديث قال فيتجلى لهم يضحك سبحانه وتعالى. طبعا سيأتي الضحك أيضا في حديث أبو رزين الذي سيأتي معنا في الباب القادم، لكن كل هذا إثبات هذه الصفات من الأبواب التي بيناها. نعم عفوا يعني قبلها طيب احنا ما ذكرناهاش، ما هي دي اللي انا قصدتها دلوقتي، ما هو دي اللي انا قصدتها صفات الضحك قصدت مع البابين. طيب ندخل في الباب 150، هو في عده احاديث طبعا لا نستطيع ناخذ كل الاحاديث خاصه حديث ابو رزين، لان ده يحتاج معنى افراد حقيقه، لكن يعني ناخذ ما يمكننا ناخذه الان حتى لو نقرأ الأول. قال بفن البيان عن أبي هريرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل ترون القمر ليلة البدر؟ قلنا نعم. قال هل ترون الشمس في يوم الاثنين الصبحية؟ قالوا نعم. قال فإنكم سترون ربكم كما ترونهما لا تضارون في رؤيته. يقول الله تبارك وتعالى أي فلان لرب من أهل الجاهلية ألم أكرمك؟ ألم أكرمك؟ ألم أرئسك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أدرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى يا رب. قال فيقول فهل ظننت أنك ملاقي؟ قال فيقول لا والله يا رب. قال فيقول إني أنساك كما نسيتني كما نسيتني. قال ثم يؤتى برجل فيقول الله كما قال الأول ويقول مثل ما قال الأول. قال فيقول فإني أنساك كما نسيتني. قال ثم يؤتى الثالث فيقول كما قال الأول والثاني فيقول أي ربي آمنت بك وبكتابك وبرسولك وتصدقت وصليت فلا يدعو أن يأتي بما استطاع. فيقول الله تبارك وتعالى فها هنا إذن. فيقول الله أفلا نبعث شاهدا عليك؟ فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه؟ فيختم الله على فيه وينطق فخذه ويشهد عليه عظامه ولحمه بما كان يعمل، وذلك ليعذر أو ليعذر من نفسه. قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال فيقول مناديا فينادي فيقوم مناديا منادي فينادي ألا يتبع كل أمة ما كانت تعبده؟ فيتبع أصحاب الشياطين الشياطين وأصحاب الأصنام الأصنام، ومن كان يعبد شيئا اتبعه حتى يولدوهم جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فنبقى ونبقى أيها المؤمنون فيقول فيقولها ثلاثة فيقولها فيقولها ثلاثة فنقام على المقام هؤلاء فنقول نحن والمؤمنون فيقولون آمنا بالله لم نشرك به شيئا وهذا مقامنا حتى يأتينا وهذا مقامنا بضمن وهذا ممكن تمشي عندك بس هي بضمن مقامنا وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا وهو يأتينا ثم ينطلقون حتى يأتوا الصراط أو الجسر وعليه كلاليب من نار يخطب الناس فعنده ذلك فعند ذلك حلت الشفاعة اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم سلم فإذا جاوز الجسر فمن أنفق زوجين من ناره فكل خزينة الجنة لا فكل خزنة الجنة تناديه تناديه يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال قال فقال أبو بكر إن العبد لا ثواء عليه قال إني لأرجو أن تكون منه قضى الله عز وجل ألا يراه خلقه في الدنيا وسينعم على عباده الصادقين برؤيته سبحانه وتعالى في الآخرة وهذا من أكمل النعم التي ينالها المؤمن في الآخرة وبهذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيتهم لله عز وجل يوم القيامة فأجابهم صلى الله عليه وسلم نعم وأكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب بتصوير يظهر فيه مدى تحقق وتباين تلك الرؤية يعني الرؤية ليست ما قال نعم بل أظهر له كيف سيرون الله عز وجل وكيف تكون الرؤية بالوضوح والتحقيق إلى غير ذلك فسأله هل تضارون وفي رواية تضارون وفي تضامون كما بينا من قبل أكثر من روايات هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة أي هل يصيب بعضكم بعضا بالضرر من المزاحمة والمدافعة عند النظر إلى الشمس أم أن كل منكم ينظر إليها بسهولة أو بسهولة دون أن تتدافعوا أو تتزاحموا ففي حال لو كانت الشمس ليس بينها أو ليس فيها سحاب أو غيوم تحجبها عن الرؤية فقالوا له فالجميع يرى الشمس دون أن يحجبها وجود الناس يعني لو كثر ملايين وأقصوا الشمس في أعلى انتبهوا هذه فسيرى كل الشمس ولا تزاحم بهذه الرؤية ولا يحجب عنهم شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر يعني لو القمر مكتمل ومضيء في وضوح تام هل يضر بعضكم بعض إذا الكل وقف ونظر إلى القمر يراه لا تزاحم ولا يحجب أحدكم عن الآخر رؤيتي للقمر أم أنكم الكل سيرى الكل سيرى ويرى بسهولة بدون تعب ولا ضرر ولا غير ذلك خاصة لو كان القمر ليس فيه سحاب ولا غيوم فأجابوا أيضا قالوا ذلك فأقسم الإنسان قال والذي نفسي بيده لأن الله عز وجل هو الذي يملك الأنفس وقال والذي نفسي بيده وكثيرا ما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم فبعد أن بين قال لا تضرون في رؤية ربكم يعني أنكم سترون ربكم دون أن يصيبكم ضرر أو مغالبة أو مداعفة أو مزاحمة في رؤيته بل سترونه بسهولة وتتمتعون بالنظر إلى جماله وجلاله كما أنكم لا تضرون في رؤية الشمس والقمر وهما واضحان ليس فيما بينهما سحاب وهذا تشبيه كما قلنا دائما تشبيه للرؤية بالرؤية من حيث الوضوح من حيث الجلال والظهور والجمال وليس تشبيها للمرء بالمرء إن الله عز وجل ليس كمثله شيء إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر وأنا سأترك لماذا خصهما يعني عندما ننتهي من الباب الكلي يعني في وجوه لماذا خص الشمس والقمر بالقياس على رؤية الله عز وجل بذلك أيضا وهذا فيها وجوه عند أهل العلم تكلموا فيها سأؤخرها ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أعمال يوم الحساب بعد ذلك أخبر عن أعمال بعض أعمال يوم الحساب نعم، وهو أن الله عز وجل يأتي بالعبد فيلقي أو يلقى العبد، ثم بدأ بالعبد الكافر أو الفاجر، نعوذ بالله من ذلك، يناديه أي فل أو فلان يا فلان، ثم يبين يقرعه الله عز وجل وأول يعدد له: ألم أكرمك؟ أي يعني ألست قد أكرمتك في الدنيا وأحسنت إليك بنعائمي عليك في الدنيا؟ قال: وأسودك، يعني جعلتك سيد، لك مقام ولك هيبة ورئيس وأمير وغير ذلك، وأزوجك، أعطيتك زوجة. سنة ليس أعتقد فيها أزوجك، رواية ألي وفيها الشرق، فيها رواية أخرى، وجعلتك بينها وبينها مودة ورحمة ومؤانسة. وقال: ألم مسخر لك الخيل والإبل؟ وقال: ألم أدرك ترأس وتربع وتربع؟ وهذه كلها يعني جعل لك من خدمتك الخيل والإبل والركوب والزينة. طبعا ممكن تقيس عليها الآن في زماننا السيارات والطائرات والقوارب وكل الأمور التي يتنعم بها الناس الآن. وأدرك تسكين الراء، ترأس يعني تكون رئيسا وتتولى أمور الناس، وتربع يعني تأخذ ربع الغنيمة. وكانوا في الجاهلية يجعلون لسيد القوم ورئيسهم ربع الغنيمة، وقيل تربع يعني تستريح، ليس ذلك يعني أنك تستريح، وفي رواية ترتع بالتاء ليس تربع، يعني تتنعم وتأكل في السعة. كل هذه الروايات يعني حقيقة أو اختلفت الروايات في الكلمات بذلك. كل هذه النعم أعطاها الله عز وجل للعبد، فيقر العبد بتلك النعم. فبعد أن يقرره بذلك، فيقول الله عز وجل للعبد: أفظننت أنك ملاقي، يعني أنت تظن أنك ستقابلني في يوم البعث، ستقف بين يدي، ستلقاني وتقف بين يدي للحساب. يسأله النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم طبعا به، فيقول العبد إيش؟ لا، يعني ما ظننت أنني سألاقيك يا رب في الآخرة لتجازيني. وهذا طبعا ليس مسألة إنكار، لا، هو دلال عن نسي الرب، اشتغل من الدنيا وأمور الدنيا وملذات الدنيا ونعام الدنيا، انغمس في المعاصي وانغمس في غير ذلك، حتى أنه نسي بدنياه وآخرته، ظن أنه لن يرجع للآخرة ولن يحاسب. فقال الله عز وجل: إني أنساك كما نسيتني. وكان هذا جزاء وفاقا، يعني كأنه أتركك ولن أمنحك رحمتي ولا مغفرتي ولن أعفو عنك كما أنك نسيت لقائي في الدنيا، فلن أتجاوز عنك ولا أرحمك ولا أعفو عنك، لأنك لم تأتمر بما أمرتك، وما كنت تؤمن أنك ستلقاني. وطبعا هنا النسيان ليس المقصود به كما بقى نسيان الله عز وجل كما نسيان المخلوق، هنا تركه أو لم يمن عليه بالرحمة والمغفرة له. هذا ثم يبقى الله عز وجل هنا يلقى الله عز وجل رجلا آخر، ولا مش موجود هنا في الرواية؟ نعم، فيلقى الثاني ويلقى الثالث، وهذا كالكافر أو الفاجر، ويقال له بمثل ما قال الأول، ويكون جواب الأول مثل جواب الثاني كالأول، فيعاقب الله عز وجل بمثل عقاب الأول. ثم تلقى بعد ذلك من؟ رجل يقول يا رب آمنت بك، آمنت بك، نعم تقول هذا الثالثة، آمنت بك وبكتابك وبرسلك، ويقول وشهدت أنه لا إله إلا أنت في رواية، وآمنت بكتبك المنزلة، وآمنت برسولك الذي أرسلته، كل هذا ويقرر ذلك، وأقمت على العبادات على الوجه الذي أمرتني به، فصليت الصلوات التي فرضتها، وصمت وزكيت وحججت وصدقت من مالي، فيخبر العبد ربه بكل ما يتذكر من أفعال الخير التي عملها في الدنيا، فيقول الله للعبد ها هنا إذا، يعني قف ها هنا ما ذكرت من الأعمال، صح؟ طب يعني إيش قف هنا؟ قال هنا الله عز وجل يقول له ذلك، أي سنأتي بالذي يشهد لك، أنت تقول فعلت وفعلت وفعلت، الله أعلم بكل ذلك طبعا، لكن نقول قفها هنا مع ما ذكرت من هذه الأعمال، سنأتي بالشهود عليك، فيصدقوك أو يكذبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك، يعني نأتي بالذي وكلناه أن يشهد عليك، لحد سيحدث نفسه منكرا ما الذي سيشهد عليه، ما الذي سيأتي ويشهد عليه، فيطبق الله على فم الرجل، يجعل الفم لا يتكلم، يعني يطبق على فم الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما يستطيع الكلام، فيأذن الله عز وجل لأعضاء ذلك الرجل فخذه ولحمه وعظامه بأن تنطق وتشهد على فعل هذا العبد، فتتكلم الأعضاء وتقر بما فعل وما صنع في حياته في الدنيا، وذلك ليزيل الله عز وجل به عذره، هو بيدعي أنه فعل ذلك لله، لكن الأعضاء ستشهد على خلاف ذلك، كان يحاج ويجادل بهذا الأعمال مع الله عز وجل، وهذا الرجل هو المنافق، يذكر هذا الرجل هو المنافق، هو عدد الأعمال التي كان يفعلها كانت لنفاقه ليس كان لإيمانه، يظهر ليبدو من أمام الناس أنه من أهل الإيمان، وهو في حقيقته يبطن ويسر الكفر، ولذلك يغضب الله عز وجل عليه ويعاقبه، فيقول هنا ثم ذكر الآية طبعا، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فيقوم منادي فينادي ألا يتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع أصحاب الشياطين الشياطين وأصحاب الأصنام الأصنام، ومن كان يعبد شيئا اتبعه حتى يريدهم جهنم، يعني هذا الذي قام وتكلم كأنه فعل، الله عز وجل سينطق عليه جوارحه، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله الإخلاص في القول والعمل، فهذا الرجل كان من أهل النفاق، فغضب الله عز وجل عليه، ثم نادى مناد أن كل واحد كان يعبد من كان يعبده ينزل به في جهنم ويكون معه حتى يريدهم جهنم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى ونبقى أيها المؤمنون، قال ونبقى أيها المؤمنون، وهنا تبقى أهل الإيمان، وهذا فيقولها ثلاثا، فنقام على مقام هؤلاء فنقول نحن المؤمنون، فيقولون آمنا بالله لم نشرك به شيئا، وهذا مقام حتى يأتينا ربنا ويأتينا، ثم ينطلقون حتى يأتوا الصراط أو الجسر وعليه كلاليب من نار يخطف الناس، فعند ذلك حلت الشفاعة، اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، فإذا جاوز الجسر فمن أنفق، كل هذه طبعا تبين الحالة التي بيناها من قبل، مسألة أنه أهل الإيمان يكون معهم يسيرون إلى أن يأتي الله عز وجل ويعرفون الله على الصورة التي يعرفونها له، ثم تأتي الشفاعة، لأنه هنا قال اللهم سلم اللهم سلم، فإذا جاوز الجسر انتهى من جوزه، قال فمن أنفق زوجين من ماله، يعني الذي تصدق من ماله أو أنفق، فكل خزنة الجنة تنادي أن يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعالى، فقال أبو بكر إن العبد لا ثواء عليه، قال إني لأرجو أن تكون منه، هنا طبعا قول أبو بكر رضي الله عنه لا ثواء عليه، لا ثواء هي جملة نفي تعني عدم الإقامة، يعني لا ثواء تفيد عدم الإقامة، يعني الشخص لا يقيم في هذا المكان ولا يستقر فيه، يقصد أن المقام اللي هم سيكون فيه عصرات لن يستقروا فيه، بل سينادون إلى دخول الجنة، ذلك وقال أبو بكر إن العبد لا ثواء عليه هنا، يعني ليس مستقر ومقامه هنا عند الصراط، بعد ذلك سيدخل يدخل الجنة، فإني لأرجو أن تكون منهم. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم منقبة عظيمة لأبي بكر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو لو رجى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لأحد لكان. إكرام الله عز وجل النبي لما قال له أيدخل أحد من المذاكر أبواب الجنة الثمانية، فقال يا رسول هل من عليا من أحد يدخل من أبواب الجنة الثمانية؟ قال نعم إني لأرجو أن تكون منهم يا أبو بكر. فهذا بالفضائل لأبي بكر رضي الله عنه. الحديث فيه بيان حساب الله عز وجل للعبد ووقوف العبد بين يدي الله عز وجل، فكان العبد لا بد أن يعد نفسه لهذا الموقف، وكيف سيقف أمام ربه، وكيف أن كل ما يفعله العبد في الدنيا إن لم يكن إخلاصا لله ستشهد عليه أعضاؤه يوم القيامة. نسأل الله السلامة والستر علينا جميعا. في إثبات سؤال الله عز وجل عباده عن أداء شكر ما أنعم عليه. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يسأل عباده هنا في شهادة أعضاء الإنسان عليه كما جاء ونطقها، والله ينطق من يشاء من الأعضاء، ما ينطق الجمادات، فسينطق أعضاء الإنسان بما فعل صاحبها يوم القيامة. في بيان جزاء المنافق وعقابه، وهذا حصرة شديدة. كلما تتدبروا عذاب المنافق في الآيات وفي الحديث تجد أن لا تأتي إلا بعد، يعني هو يؤتى بنقيض عمل، هو يظن عمل وعمل وعمل وعمل ويترك أنه يظن أنه هو ناجي بما قال، ثم الله عز وجل ينزل عليه ويبين له. ففيه جزاء المنافق عقابي وغضب الله عز وجل، كما سيأتون يوم القيامة في الصراط مع أهل الإيمان لما يتجلى الله عز وجل ويكشف عن ساقيه، يظنون أنهم قد نجوا مع أهل الإيمان فلا يستطيعون السجود بل يجعلون على قفاهم، فيكون حصرة لهم مع أنهم ظنوا أن أهل الكفر نزلوا في الجهنم وأن كله قد يعني قد وقع وهم من أهل النجاة مع أهل الإيمان، يظنون ذلك فيؤخرهم الله عز وجل لأيضا يعني جزاء وفاقا بما كانوا يخفونه في الدنيا، فعقبهم الله عز وجل وأخفى عنهم يوم القيامة مآلهم إلى آخر الوقت بذلك أيضا. كلمة ما ظننت أني ملاقيك يا رب في الآخرة للمجازاة، وهذه كأنها يقال البعض إذا أما تظن أنك سترجع إلى ربك، أما الظالم يزداد ظلما له ظلما للناس، والمعاصي يزداد في صاحب المعصية يزداد في المعاصي ويذكر، ألا تظن أنك راجع إلى ربك؟ أتظن أنك مخلد في الدنيا؟ لو تدبر كل ظالم وكل عاصي إنه سيرجع لا محالة، ما من أحد إلا سيقف أمام الله عز وجل يحاسبه على ذلك، ما فعل ذلك في الدنيا وما ترك نفسه لإغواء الشيطان لهم. ما ظننت أني ملاقيك يا رب في الآخرة، كأنه نسي الله عز وجل. وأعظم شيء أن يقول الله عز وجل العبد فإني أنساك كما نسيتني، أي خصال بعد ذلك أن الله ينساك في الآخرة فلا يرحمك ولا يغفر لك ولا يعفو عنك. وهذه يعني من عظم المصيبة التي تكون في الآخرة. ثم ذكر ذلك حديث أبي سعيد الخدري، وحديث حقيقة يحتاج لا ممكن نقعد هذا ونقف عند حديث البرازيل، لأن حديث أبو رزين محتاج محاضرة لوحده. ممكن تقرأ لنا هذا بس نأخذه اللي هو حديث من ولا تريدون تقفوا، هو ده مش هاخد معنا دقائق لأن هو غالبه يعني كله، بس نمر عليه ونقف عند حديث أبو رزين. نعم. عن أبي سعيد الخدري قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تدورون في القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قال قلنا لا. قال هل تدورون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قال قلنا لا. قال فإنكم ترون ركبكم كذلك في يوم القيامة. فقال من كان يعبد شيئا فليتبع، فليتبع الذين كانوا يعبدون الشمس الشمس فتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر القمر فتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان الأوثان والأصنام الأصنام، كل من كان يعبد من دون الله شيئا فتساقطون في النار، ويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين ظهرانيه ويبقى أهل الكتاب. قال وقل لهم وقللهم بيده قال فيقال لهم ألا تتبعون ما كنتم تعملون؟ فيقولون كنا نعبد الله ولا نرى الله تعالى. قال فكيف؟ قال فيمسك الله عن ساق قال فلا يبقى أحد يطلب عليه وسمع إلا وقع على قفاه. قال ثم يوضع الصراط بين ضرعي جهنم. قال وإنه لبعض مزلنا وإن له لك لليف أخ طيب. قال عبد الرحمن لا أدري فلعله وإن له كلليف مش لك لليف أعتقد صح؟ فإن له كلليف أخ طيب. نعم. قال عبد الرحمن لا أدري فلعله قال خشيشة حشيشة حشيشة تنبت بنجد ينبت حشيشة ينبت وفي قراءة تنبت بنجد يقول لها السعداد. قال ونعتها قال ثم قال والأنبياء في جنبتي الصراط وأكثر قولهم اللهم سلم سلم فأكون أنا وأمتي أول من يموت أو قال أول من يجيز. قال فيمرون عليه مثل البرق ومثل الريح ومثل أجاويد الخيل والركاب. فناجي مسلم ومخدوش مكلم ومكردس في النار فإذا جاوزه أو قال فإذا قطعوه. قال فما أحدكم في حق يعلم أنه حق له فيه أشد مناشدة منهم في مناشدة منهم في إخوانه الذين سقطوا في النار فيقولون يا رب قلنا نغزو جميعا ونحب ونحط جميعا ونطرد جميعا فبما نجونا اليوم ونعقد جميعا فبما نجونا اليوم وهلكوا. قال تقول الله انظروا من كان في قلبه زينة دينار من إيمان فأخذوه. قال فيقولون ثم يقول انظروا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخذوه. قال فيخرجون. قال ويقول أبو سعيد بيني وبينكم كتاب الله. قال عبد الرحمن فأظنه يريد وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيقذفون في نهر يقال له نهر الحياة. قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. أما ترون ما يكون من النبت إلى الشمس يكون أصفر وما يكون في الظل يكون أخضر. قالوا يا رسول الله كأنك قد رعيت الغنم. قال قد رعيت الغنم. هذه روايات عظيمة جدا فيها زيادات وفيها فوائد من الأهمية للمكان. وطبعا هذا الباب كله فيه رؤية الله عز وجل وذلك في بعض المسائل سنجعلها في آخر الباب مبينة إن شاء الله أو بعض الوجوه اللي قلتها. لكن هنا هذه الرواية قال أيضا قال فيتساقطون في النار ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر فيتساقطون في النار ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام وكل من يعبد من دون الله شيئا فيتساقطون في النار. وهذا ويبقى المؤمنون منافقوهم بين ظهرانيهم ويبقى أهل الكتاب. إذن ثلاثة بقوا في الأول، يعني الأول وقع كل من كان يعبد غير الله عز وجل من غير أهل الكتاب تبقوا الأول، ثم بقي أهل الكتاب وأهل الإيمان وأهل النفاق، ثم أهل الكتاب يأتيهم من في صورة من كان مثل عيسى وصورة من كان مثل عزير عليهم السلام فينزلون معهم إلى النار. بعد ذلك يتبقى أهل الإيمان كما قلنا وأهل النفاق، لأنه قالوا ويبقى المؤمنون منافقوهم بين ظهرانيهم ويبقى أهل الكتاب. قال وقال لهم بيده فيقال لهم ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ فيقول كنا نعبد الله ولم نرى الله كما بينا ذلك. فيكشف الله عن ساق فلا يبقى أحد كان يسجد انتبه رياء وسمعة، تفسير لما قلناه من المحاضرة في الأول، فلا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه. وهذا طبعا هذه حقيقة نزل سجود المنافقين في الدنيا كان رياء وسمعة. فهنا جاء يعني بيان في هذه الرواية أن الذي كان يسجد لله حقا والذي سيسجد، الذي كان يسجد رياء وسمعة الظاهر أن هذا النفاق الأكبر. الرياء المخرج عن الإسلام، لأن أهل الإيمان أو أهل الإسلام سيسجدون برهم وفاسقهم أو أعلاهم إيمانا وأدناهم إيمان. وستأتي رواية أبو رزين أو ممكن تكون هنا ستبين ذلك، أن الاثنين سيسجدون مع التفاوت حتى في الإيمان، لكن سيسجدون، لكن الذي لن يسجد لابد أن يكون من النفاق الأكبر. فكأن هذا الرياء الأكبر الذي مخرج من الملة. ثم بين أن الصراط ضحد مزلة، وهو موضع تزل فيه الأقدام، يعني لا تستقر، وعلى على خحفيتك خطاطيف وكلاليب وحسك، هو شوك صلب من حديد أدق من الشعر وأحد من السيف. ثم قال: والأنبياء يشتبه بجنبي الصراط، وأكثر قولهم اللهم سلم سلم. يبقى هنا يبين الأنبياء خارج المسألة. الأنبياء طبعا الله عز وجل استفاهم، هم اللي جاءوا بالصب التوحيد فلا يحاسبون عليهم، هم فعلى جانبين، لكن من هول الموقف يقولون اللهم سلم سلم. ثم يقول يا سلم: فأكون أنا وأمتي أول من يمر. وهذه دلالة على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه أول من يمرون الصراط، آخر الأمم بعاثا أو رسالة هم أول الأمم الذين يمرون على الصراط. أو قال: أول من يجيز. قال: فيمرون عليه. طب هنا طبعا ذكر درجات الناس في البرور، وهذه قد بيناها من قبل. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم كالريح وجويد النخل والركاب. ثم ذكر أنواع الناس: الذي نجا وسلم، والمخدوش بالكلاليب تخدش، والمكردس في النار. وكل هؤلاء من أهل الإسلام، سواء اللي مر أو خدش أو وقع من العصاة الذين كتب الله عز وجل عليهم أن ينزلوا في النار، نعوذ بالله من ذلك. فهنا فإذا جاوزوا، أو قالوا فإذا قطعوا، يعني لو جاوزوا، فإذا الذين وقعوا ده عصاة الموحدين. فهنا انظر، وهذا السؤال لكم، إنه بعد أن مروا قالوا: فما أحدكم في حق له فيه أشد مناشدة منهم في إخوانه الذين سقطوا في النار. انظر إلى الأخوة في الدين لا تنقطع أبدا، يعني إخوان لهم سقطوا في النار هم من أهل الإسلام. فقلنا الله عز وجل يبين إن أهل الإيمان بحق سيكونون أشد مناشدة لله في إخوانهم، أشد مناشدة في الله في إخوانهم. وهذا يبين لك عظم الإسلام، حتى لو اختلفت معه ولو كان عنده عوار أو شيء أو أمر، لكنه في دائرة الإسلام فهو من الذين أنت يوم القيامة ستناشد الله عز وجل أن يخرجهم من النار. لو فقهت ذلك لعلمت أن من كان معك بخلاف في الدنيا حتى لو في أمور الدين، ما دام في دائرة أهل الإسلام ولم يخرج عنها فهو أخ لك، ستناشد عنه الله عز وجل يوم القيامة أن يخرج من النار. انظر إيش قال: أي رب، كنا نغزو جميعا، نغزو جميعا، ونحج جميعا، ونعقد جميعا، فبما نجونا اليوم وهلكوا. يسألون وأنا أسألكم: بما نجوا وهلكوا هؤلاء؟ بما نجوا؟ قالوا: كنا نغزو معا، ونحج معا، ونعقد معا، فبما نجونا اليوم وهلكوا. بس السياق مش هكذا الوقت، لأنه قالوا كنا نغزو معا، يعني غزو وحج معا ونعقد معا، يعني أقروا بأنه كانوا يفعلون هذه العبادات معا. ايش رحمة؟ لا احنا بنتكلم، هما بيسألوا لماذا نجونا اليوم وهلكوا. يعني الله عز وجل سيرحم هؤلاء ولا يرحم هؤلاء؟ طب لماذا فرق الله عدل؟ أكيد هناك في هذا الإيمان كان عالي فنجا به، وهذا الإيمان لم يكن بنفس المستوى فضحوا به عادي. ثم لقول الله عز وجل انظروا من كان في قلبه زينة زينة دينار من إيمان. ممتاز، ما هو أنت بس هي وهذا جيد النفتة أنه ذكر هو الرد هنا بقدر الإيمان. طب ما الذي جعل أن أنا أقصده بقى أن هؤلاء في النار وهؤلاء نجوا؟ هو صحيح لأنه قال أن قال النبي صلى الله بعد ذلك أو قال الله عز وجل انظروا من كان في قلبه مثقال حبة قلب الإيمان، فبين كأن التفاوت بسبب الإيمان. واضح خلاص، هو تفاوت بسبب الإيمان، ده التفاوت. لكن بما نزلوا في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جاي. ممتاز، نستنبط ايش من هذا؟ يعني انا سمعتك سمعت عبد الرحمن، سمعت عمر ايش؟ طيب هو نعم الذين قالوا بالذنوب اصابوا بذلك، اتريد تدخلوا فيها الاخلاص او عدم الاخلاص؟ لكن الصحيح هم لأنه قالوا نحج ونغزو ونقعد، يعني فعلوا عبادات لكن فعلوا كبائر أو فعلوا معاصي وذنوب، فكانت المعاصي والذنوب أكثر من العبادات التي فعلوها. لا يظهر قليلا مسألة الإخلاص، ليش؟ لأن الرواية لا تبين مسألة الإخلاص، ولا شك أن الإخلاص يؤثر، لكن هو كأنهم يعني إحنا غزونا مع بعض وحججنا مع بعض، لكن هم فعلوا ذنوب ومعاصي وهؤلاء لم يفعلوا، فكانت الذنوب والمعاصي، وهذا كلام الكثير من الشراح، سببا في وقوعهم في النار. ولن تعلموا بان اصلا احنا عندنا ان اهل التوحيد بيقعون في النار بسبب المعاصي والذنوب، اما الكبائر او الصغائر لو كثرت عن السيد. اذا هم نعم معهم حسنات لكن لهم لم تكفي لهم ان يمروا بها، وكانهم اتوا بذنوب. وهذه المشكله، انك قد تاتي بطاعات وحسنات عظيمه جدا لكن قد تاتي بمقابلها بذنوب ومعاصي تجعل كفة السيئات أعلى من ذلك. وهذا الذي استعجبه هؤلاء، لأنهم كانوا يعلمون عنهم أنهم يحجون ويفعلون معهم العبادات ولا يعلمون ما يفعلون من المعاصي والذنوب، إما في الخلوات كما قلت أو غيرها، لكن هم شاهدوا لهم بما كانوا يفعلون من طاعات ولا يعلموا ذنوبهم ومعاصي. وهذا الذي يظن الله أعلم أنهم بسببه كانوا أنهم سألوا السؤال فبما نجونا اليوم وهلكوا، لكن لا شك ان هذا طبعا اثر في الايمان، فهؤلاء الذين ايمانهم كان اعلى دخلوا الجنه، وهذا طبعا زياده الايمان ونقصانه، ما هو زياده والنقصان هنا. ولما قال لمن علمنا من باقي الحديث، لما قال اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذره الى اخر الحديث، ثم اخر جمله فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما انظر بديع مثلا في التمثيل للصحابة وفي التصوير وفي القياسات، حتى أن الصحابة هنا في هذا الحديث قالوا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم، وفي رواية أخرى كأنك كنت ترعى في البادية يا رسول الله، لأنه قاعد يقول لهم الشوك السعدان ويأتيهم بأمور، فقالوا كأنك كنت ترعى في البادية. والحق نعم، ما من نبي قد رعى الغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يرعى الغنم على في وقت قبل لبعض قرابيته في بعض أهل مكة، فمثلا هم قالوا كأنك أو كأنك قد رعيت الغنم، قال قد رعيت الغنم. وهذا كانت كثير من الأنبياء والرسل قد رعوا الغنم، وهذه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أما كان يخاطبهم بما هم يعلمون، لأن استغربوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويبين لهم أمور ما يعلمها إلا من كان إما مزارع أو غنم أو شيء أو يراعي، فهما كانوا. وهذه الخطاب أنك لما تخاطب القوم الذي أنت منهم كيف تصور لهم وتأتي بأمثلة تجعلك مقنع لهم كما يقال، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم هم يسمعون ويطيعون، لكن من شدة إعجابهم بكيفية تصوير النبي صلى الله عليه وسلم لهم ظنوا بأنه فعل كل ذلك، وهو حقا قد فعل رعي الغنم. نقف عند حديث أبو الرزين رضي الله عنه، لأنه فيه فوائد عظيمة جدا وحديث طويل في هذا الباب، نجعله إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة ممكن نستقبلها. نعم.